والله اللي زي كده ده بقول لك قاص والله. فوالله اللي بيحصل كده يعني تيجي مثلا النهارده تتكلم واحد في قضيه ما تقول النبي قال كذا يقول لك بس الشعراوي سمعت منك يا ابني. انا بقول لك النبي قال ايه يا ابني ده انت بتفهموا الدين ازاي؟ ودول طبعا الجهلاء ورؤساء الجهول وانصاف المتعلمين واللي مش فاهمين اي حاجه. لان هذا الرد يدلل على الغباء والجهل. جهل يا ابني انا بقول لك قال رسول الله. ما تقوليش بقى فلان بقى واحد تاني تقول له ربنا قال في المساله كذا وكذا يقول لك بس انا سمعت واحد في محطه القران الكريم بيقول كذا وده بيجي في الراديو. يا ابني الراديو ولا القران يا حبيبي؟ تفهمش الناس بتفهم ازاي؟ والله ما تفهم الناس بتفهم ازاي؟ يعني هو دي مشكلتنا الان في قمه الغباء والجهل الموجودين الان. هو ده اللي مضيع المسلمين ومضيعنا. فعصبيه في عصبيه شديده جدا بقول لك وصلت لايه؟ سبحان الله. فانا بقول لك ان الجصاص شهدنا له بايه وكتابه قيم جدا. بس قبل ما تقراه تبقى عارف عنه الان هو حنفي متعصب آراؤه في العقيدة تميل إلى آراء المعتزلة. لو أنت مش فاهم الكم كلمة اللي أنا قلتهم دول ولله الحمد تقرأ الكتاب وممكن تروح في داهية ويقول لك من عندك كتاب وقارئ فيه ومحضر منه بحث ايه؟ انت فاهم بحث ولا ما انت فاهم اي حاجة؟ لازم تعرف الادوات الاول، لازم تعرف هالشغل ازاي. دي ما طلعناش خدناها بالدراع ولا خدناها بالفراسة ولا بالفكاكة، دي امور احنا تربينا عليها وتعلمناها دخول في ابحاثنا ورسالاتنا. تعلمنا ازاي نبحث وازاي نفهم ممن سبقنا وممن سبقنا تعلم ممن سبقه وهكذا. تعلمنا ما هيش كده عافية. لا لا. ولذلك تعالى بقى علشان تعرف مدى تعصبه للمذهب الحنفي لما يتكلم هو بيفسر ايات احكام، بيفسر ايات احكام. فلما يتكلم عن آية في سورة البقرة الآية بتقول ايه؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية الحمد لله. إذا وبشر إيه؟ ها؟ الذين إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات. راح عامل إيه؟ مثل كلمة وبشر. طب الراجل ده بيقول انا بفسر ايات ايه؟ بفسر ايات ايه؟ احكام حلال وحرام وفعل. راح جايب وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. وراح قال تعليقا على هذه الايه وقد قال اصحابنا اللي هم مين؟ الحنفيه بقى ابو حنيفه و و و و و ان الرجل إذا قال لعبيده من بشرني بأن فلانا قد ولدت فسوف يكون حرا فإن جاءوا وبشروه الواحدة والآخر لم يكن أحد منهم حر إلا الأول. في قضية قتال أبو حنيفة اللي هي تعليق الحرية على شر ماشي. أبو حنيفة في هذه القضية في باب الرق، باب الرق في فقه بيتكلم عن موضوع ان الراجل لو جه وقال للعبيد اللي هيبشر لي انه فلانة ولدي تبقى حر، فدخل واحد قال له فلانة ولدي، اطلع دخل وراه فلانة ولدي، اطلع دخل فلانة ولدي، كلهم بشر. هو قال من بشر فهو ايه؟ حر. عند ابي حنيفة الاول فقط لا غير هو الايه؟ هو الحر. صاحبنا راح ذاكر الايه دي وراح جاب تحت منها الحكم ده. طب بالله عليك الحكم ده له علاقه بالايه دي؟ ها؟ ده الايه بتقول وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها. شوف الايه ماشيه فين؟ فين الكلام ده فيه؟ لكن ده يدللك على ايه؟ هو عايز يجيب رأي ابو حنيفة حطه له وخلاص. ده بس هو عايز يجيب رأي ابو حنيفة حطه له وخلاص. يذكر المسألة دي وخلاص. فانت تيجي تقرا تقرا المسألة بالآية دي لما تعرف اتجاه الرجل تعرف ان هو انتصار لمذهبه والحب الاويح. تمشي شوية والامثلة كثيرة ولو قعدنا بقى نضرب امثلة مش هنوصل اللي احنا عايزينه. لكن تمشي شوية وتصل الى صورة يوسف مثلا. احنا مثلا فسرناها وجاء معانا قول الله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الشاهد هنا قضى بما يسمى بالأمارة أو العلامة، مش كده؟ قضى كده بما يسمى بالأمارة أو العلامة. أنا لو حبيت أقول أنا بفسر آيات أحكام وحبيت أتكلم عما يستفاد من حكم هذه الآية فهتكلم بقى عن القضاء بالأمارات والقضاء بالعلامات وسائل تبرئة المتهم. ده اللي أنا عرفه. لا سب كل ده سب كل ده وراح جاي يقول لك ايه. وقد قال اصحابنا برضه ابو حنيفه في اللقطه هل اللقطه يحكم بها لصاحبها بمجرد العلامه ام انه يحتاج مع العلامه الى بينه؟ وراح جايب قضية حكم اللقطة. وإن أبا حنيفة قالوا أصحابه إن ينبغي مع العلامة لابد أن تكون في بينة، فإن لم يأت صاحب اللقطة بالبينة فالعلامة وحدها لا تكفي، والذي وجد اللقطة يجوز له أن يعطيه اللقطة اكتفاء بالعلامة ولا يجوز له ولا يجبر على ذلك. راح أصاب قضية اللقطة. والرد بقى على الإمام مالك، لا الإمام مالك قال العلامة وحدها تكفي، ودخل في موضوع ثاني خالص. طب ايه اللي خلاه اختار المساله دي؟ هو عايز يجيب راي ابو حنيفه هنا وخلاص في المساله دي. وموضوع مثير بقى ايه يا ريت وبس. واحد هلم جرى بقى عد كم مساله ورا بعضيهم قد يعني لا علاقه لهم بجوهر الايه. المساله اكثر منه هو عايز يجيب كلام ابو حنيفه هنا وخلاص ويذكر الناس باراء ابي حنيفه الفقهيه في كذا وكذا وكذا وكذا. واخد بالك؟ روح يتكلم ومتاع البيت اذا اختلف فيه الرجل والمراه. اذا اختلف فيه الرجل والله اقرأ المسائل دي في هذا الكتاب. اذا اختلف فيه الرجل والمراه وادعى كل منهما المتاع لنفسه، الرجل بيقول دي حقتي والست بتقول دي حقتي، فما كان صالحا للرجل يحكم به للرجل، وما كان صالحا للمراه حكم به للمراه، وما كان مشتركا بينهما فهو للرجل لان الاصل ان المال مال الرجل. وابو حنيفه قال وقال وقال وقال وقال. واذا اختلف المالك والمستاجر، جاب كم مساله من خلال قول ابي حنيفه في مساله وشهد شاهد، مع ان هي لا علاقه لها بالقضيه التي نحن بصددها. المهم انه ياتي بقول الامام ابي حنيفه. فيروح يقول لك واذا اختلف المالك والمستاجر في مثلا حيه باب او قبض باب او كذا او كذا، كالابواب زمان يعملوا لها قبضه بتاع يخبطوا بيها ومش عارف يعملوا للباب ايه ويعملوا باب ايه، وجي الملك والمستاجر يتخانقوا مع بعض. الملك بيقول ده اللي مركب الحاجات دي في الباب، والمستاجر بيقول اللي مركب الحاجات دي في الباب. قال يحكم بها لمن؟ فيقول لك ينظر في البيت كله، فإن كان في البيت مثلها وكل الأبواب هكذا فهي للمالك، يبقى هو الملك عاملهم كلهم مستنبر واحد. وإن كانت مختلفة عما في البيت أو ليس في البيت ورائع إلا عند هذا الرجل يبقى يحكم بها. يقول وقد قال هذا أبو حنيفة وأصحابه وقالوا كذا وتقال لهم كذا وردوا بكذا. دخلنا في موال ثاني. طب ده فين من وشهد شاهد من اهلها؟ اللي هو يقول لك بقى الحكم بالايه؟

لازم انت بتقرأ الكلمتين دول تبقى فاهم الدسات ده في قضية عقدية. كلام في السعر قضية السعر قضية تتعلق بالعقيدة كفر وشرك وكده. تبقى لازم تبقى عارف منهج الايه؟ منهج الرجل ايه؟ وبعدين تمشي معاه شوية. مع الجصاص تمشي معاه شوية كده. كلامه عن هذه القضية وبرجعوا له احكام القرآن كتابه معروف اربع اجزاء. لما تمشي معاه شوية بعدين يقول لك ايه؟ ومن الناس من قال ان السحر بيبي يضر وله ضرر وكذا وكذا لدرجة انهم قالوا وزعموا ان النبي قد سحر. سحره رجل يهودي. اعتبر القضية دي قضية ايه؟ زعم ده مش كده بس ما اقول لك اهو. وقالوا ان عبيد بن الاعصم ده اليهودي اطلع له سحرا في مصر وكذا وكذا والقى فيه في بئر كذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخير اليه انه يفعل الشيء وهو لم يفعل وانه ياتي اهله وهو لم ياتيهم وهكذا وهكذا. وقعد ذكر هذا الحديث. الحديث ده موجود فين؟ في صلب البخاري. اسمع بقى وعد التصفيه. وهذا الكلام من وضع الملاحدة. والله باللفظ هكذا في احكام القران. هو ده راي مين؟ ده راي مين؟ وده راي المعتزله ان هو الحديث ده بيكذبوه وبيردوه بظاهر القران الكريم. يقول لك وكيف هذا والله سبحانه وتعالى يقول ان تتبعون الا رجلا مسحورا. يعني عايز اقول لك بمنتهى البساطه لو صدقنا هذا الحديث هنكذب القران. ليه؟ لان اهل الشرك قالوا للمسلمين انتم لا تتبعون الا رجلا مسحورا الجن يتخبط. فلو ثبت بهذا الحديث انه سحر فقد صدق المشركون فيما قال ولو لحظه. هيبقوا صادقين. يبقى احنا في لحظه ولو في لحظات اتبعنا رجلا مسحورا. يبقى تمشي مع الايه ولا مع الحديث؟ وده مذهب المعتزله كده وطعنين في هذا الحديث. الحديث موجود في صحيح البخاري. فتمشي مع مين؟ يقول لك ويضاف الى هذا قول الله تعالى والله يعصمك من الناس. فين يعصمك من الناس؟ يقول لك هذا الحديث يخالف روح القران الكريم. ها فهذا الحديث من وضع الملاحده. حتى معزول في البخاري من وضع الملاحده. طبعا يجي واحد من اياهم يروح قاري الكلام ده في احكام القران للقصاص. هيطلع بقى يقول محاضره عن السحر. هيعمل ايه؟ يروح قايل اللي انا قلته ده. او بتعبير ادق نقلت على القصاص. والسحر كذا وكذا وكذا وهذا الحديث معارض للقران ولا يمكن ان نقبله وتمشي مع القران يا اخي ولا تمشي مع السنه وكذا وكذا. هتيجي تحاسبه؟ هو مش قارئ؟ هو مش قارئ؟ قارئ. وتيجي تكلمه ده الجصاص قال ايه قولك في الجصاص؟ تقول له والله ثقه وعالم. وتقول لك طب امال المطارد عليا ليه؟ ده الجصاص قال. والله ما انا كنت مره برضه في مناظره مع واحد قاعد يقول لي فلان قال يا ابني هو كل اللي قاله فلان قران يتلى. ما تفهم قاله ازاي وفين؟ انما هي خلاص ما دام قعدت مع جاهل وهيقعد يقول لك فلان قال هو ولا فاهم فلان ده ايه ولا اتجاهه ايه ولا بيعمل ايه ولا بيقول ايه ان شاء الله مش هنوصل لاي حل. فما تجيش تعمل له محاضره في السحر تقعد تقول لي الجصاص قال. وده بيعملوا بعض الناس دلوقتي بعض الشباب وبعضهم يروح عامل بحث من كتاب واخد بالك ويقول لك هو ده بقى العلم اللي في القضيه دي. لا التجاهل ولا تعرف اي حاجه. لا لان حتى اللي انت نقلت منه وعنه يا ريتك تعرف عنه حاجه. ما تعرف عنه شيء اطلاقا. فهو القراءه دي كده كل واحد يروح يقرا وخلاص. كل واحد يروح يتعلم ويفتح كتاب وخلاص وتمشي المساله على كده ويالف بقى كتب ويالف ابحاث. وانا واحد من الناس قرات ابحاث يعني يمدى لها الجبين. والله هذا في منتهى الغرض. في منتهى الغرض. فابني الجصاص لما قال الكلام ده خالف اهل السنه والجماعه. ولما رد حديث البخاري خالف وخرم اجماع